الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، مع الأخطار التي تهدد الأسرة المسلمة، وكنا مع شبح الطلاق وأسبابه، ومع سوء الاختيار، والخطر الثالث سوء البداية. الأسرة لابد أن تبدأ بداية موافقة لمنهج الله وسنة رسوله، إن أراد مؤسسوها سعادة أما إن أرادوا حياة بهيمية ككل الكائنات الحية وخلاص عيشوا السلام شهوة وانتهى الموضوع، فما تفرق عندهم، يبدأوها صح يبدأوها غلط، المهم أنها نزوة وشهوة، ولو انفضت نعمل غيرها، ما احنا معانا فلوس. أول عنصر في عناصر سوء البداية ترك الاستخارة، روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر، فإحنا مع الزواج يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي أو خطبتي لفلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم ارضني به. وإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، ويسمي الأمر، شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. والشاهد من الاستخارة عباد الله أن الإنسان ينفض ويفرغ، عقله وقلبه من كل شيء، ويسلم القيادة لله، ويعلن الجهل بالغيب والخوف من المجهول، وأنه لا مخلص له من ذلك إلا الله. طيب، أنا مش هستخير، ده أنا عارفها من ثانوي ومن جامعة، تزميلي استخير عليها، ده أنا حافظ عارفها وهي في السنة وزميلتي في الجامعة، استخير؟ لا. والإقبال على الاستخارة أن تقبل وأنت فارغ القلب، يعني ما عندكش حاجة، مش أنت ميال أصلا لشيء، والاستخارة تحصيل حاصل، لا، أنت مفرغ، الله الذي يختار لك. في الجاهلية كان حاجة اسمها الاستقسام بالأزلام، عاملين قباحة، عاملين حاجات كده وحاطينها في الكعبة أو جنب الكعبة، اللي مقبل على شيء في افعل لا تفعل يسكت، أو خير شر يسكت، ثلاث أقداح مثلا، لو يضرب الأقداح طلع له افعل يتجوز أو يسافر الحاجة اللي هو ناوي يعملها، لا تفعل ما يفعل، خلاص طلع القدح او السهم او الشيء اللي بيقول له هو تفعل، خلاص اوعى تتجوز ما يتجوزش دي، اوعى تسافر ما يسافرش. القدح القدح. الثاني سكت لا تفعل ولا تفعل يكرر القرعة ثاني. ده كان اسمه استقسام بالأزلام، وهذا ركس من عمل الشيطان لأن فوض الأزلام في اختيار المجهول له، فأين اختيار رب العالمين؟ فعندنا في الإسلام صلاة الاستخارة. واحد يقول لك استخير لي، من فشلت احنا معايا فلوس اجيب غيرها، وهي برضه تقول لك استخير لي ابوها باشا معاهم فلوس، اللعب بديله نرميه بره المحكمه تخلعه ونجيب غيره، ما هو جزمه يتخلعه ونلبس غيره، هنستخير ليه؟ وهكذا. فظن صاحب المال ان سعادته في حسابه في الرصيد بتاعه، وظن صاحب السلطه ان سعادته وسعاده اولاده برضه في كرسيه، وكل واحد يظن الظنون اللي تناسبه. أما المستخير فهو مفلس، حتى وإن كان أغنى الناس، حتى وإن كان أعلى الناس منصبا يستخير، فإنه معلن يعلن إفلاسه، لأن السعادة الزوجية شيء من عطايا رب البرية، منحة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. عاوز أبقى سعيد، السعادة في معايا فلوس، السعادة في العربية اللي محدش راكبها، لو هم عربية اثنين في الجمهورية بتاعتي وبتاعت كلها، بس سعادة والفلوس واللي واللي واللي دي السعادة. لا يا حبيبي، خزائن السعادة يملكها واحد أحد، بل خزائن كل شيء. فلابد من الاستخارة. حياة زوجية بدون استخارة بداية فاشلة. واحد يقول لك طب احنا اتجوزنا ما استخرناش بقى نعمل ايه بقى؟ والله ان كان اللي عندك حلوة يبقى ربنا اختارها لك من غير ما تستخير لك وتجهل الامر. فيها حاجة ما تعملش استخارة بقى انك تخلصها ولا تخليها ولا. لا لا، فيش استخارة دلوقتي. تاني بقى، في دعاء بالصلاح والاصلاح، في دعاء بالصلاح والاصلاح. لكن لو في فشل فعلا وممنوع خلاص والحياه وصلت الى طريق مقفول او باب مقفول، او ممكن تستخير نفارق ولا لا نفارق، لا مانع من هذا. امر فخلاص فشل كل اوجه الاصلاح فشل. والمشكله مشكله شرعيه في المقام الاول، مش هوى، تكون شرعيه في المقام الاول. فالشاهد يا اخواني سوء بدايه الحياه الزوجيه ترك الاستخاره. ثاني حاجة عدم الاهتمام بالولي. الولي بداية يا إما صح يا خطأ. الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. انتوا كرجال ما تتجوزوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. ثم الخطاب توجه إلى أولياء النساء، ولا تنكحوا يعني يا رجال، الخطاب هنا للرجال، لأولياء النساء، أب أخ ابن عم خال أي رتبة الولي، ولا تنكحوا المشركين أي الرجال المشركين ما تجوزهمش نسائكم حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. وفي نفس الصورة سورة البقرة ولا تعضلوهن أن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تعضلوهن يا أولياء، يعني يا رجال توليتم أمر النساء، فلا تعضلوهن أي فلا تعضلوا نساءكم، بنتك أختك أمك. تستغربش أمك دي، أمك ممكن بعد وفاة أبيك تزوجت غير أبيك ثم طلق ثم أراد أن يرجع، تعضلها يعني تمنعها من الرجوع. فلا تعضلوهن أن ينكحن، ها أزواجهن اللي كانت متجوزاها قبل كده. عاوزين يرجع يرجع، اوعى تعضلها يعني ما تمنعش، عاوزين يرجع يرجع بس رجوع شرعي، مش رجوع بعد 33 طلقة أو 50. آه في 50 ما تستغربوش، في 50 طلقة، في من 50 وعاوزين يرجعوا، وهتجد 100 حيلة للرجوع. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا فرضوا. يقول أهل التفسير لو أن لولا أن عضل الولي له دور، القرآن ما يجيبش سيرته يعضلها، يعني ايه؟ يعني يقول لها لا مش موافق، ما تقدرش تتجوز، لازم تشوف واحد تاني او تالت او رابع من الاولياء، بلاش ده. فالقرآن بيقول للولي ما تعضلهاش، اذا كان الزوج لا بأس به ويريد ان يرجعوا سيبها ترجع. لو ان هو وجوده زي عدم وجوده ما كانش القرآن يقول له كده، ما كانش يقول له ما توقفش في طريقها، ما هو ملوش لازمة، القرآن هيقول له اقف في طريقها، زي ما هو ملوش لازمة عند كثير من الناس. فالولي مكنسل ملغى ملوش وجود، أهم حاجة هي. وتأويلات فاسدة حول هذا الموضوع. فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: سكوتها أو صمتها، تسكت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: السيب أحق بنفسها من وليها، السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، على العموم مطلقة سيد أو بكر، أيما امرأة لم ينكحها الولي، والولي دائما من الرجال، ما فيش ولي من النساء أبدا أبدا، ما في ولي من النساء، أيما امرأة لم ينكحها وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها أو فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان يعني حاكم البلاد، ويحل محل السلطان في المسألة دي المأذون الشرعي المنصب والمعين من قبل السلطان. عندما لا تجد المرأة وليا يزوجها، إما لغياب الأولياء موتهم أو سفرهم، أو إما الكل عضلها. شاهد من الأحاديث أخوانا إن لابد من الولي، والولي يكون من الرجال، الأب وإن علا، الأب وأبوه وأبو أبيه، كنت طالع إن شاء الله يكون الأب أو الجد الشريف، الأب وإن علا، والابن وإن نزل، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابنها، والأخ الشقيق بعد الاثنين دول، وبعد كده بقى الأقرب لها من ناحية الأب والعصبة إلى آخره، مش وقت التفصيل ده. الشاهد لازم يكون والي من الرجال. في هنا حديث الناس تلف حواليه، والشبهة يسيء استخدامها، إن السيد صاحب القرار، هي حرة تجوز نفسها من أي حد وفي أي وقت، لا لازم حد يحضر ولا يعرف، هي سيبة جدا، سيب يعني ايه سيب؟ ثابت يعني خلاص، سيب بالتاء، عملوها سيب ثابت، بقت سائبة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، عملها سائبة لكن هي سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول في حديث الصحيحين لا تنكح المرأة حتى تستأمر، والبكر قال تستأذن، ايه الفرق بين الإذن والأمر؟ الإذن يكون بالكلام وبغيره، ده الإذن، ممكن يكون بالإشارة، أأذن لك حاجة يعني أعمل شيء فلاني أعمل لك إيه خلاص، فلان صدق يبقى الإذن يكون بالكلام وبالإشارة، أما الأمر بالكلام فقط. أصلا البكر لا تنكح مباشرة، يعني إيه؟ محدش يخطبها رأسا، محدش يقدر يقول للبكر هتجوزك يقول له موافق، مفيش دي خالص، انما ينكحها الى ابيها او الى وليها، زوجني بنتك زوجني موكلتك. اما السيد يجوز لخاطب ابو العاوز يتجوزها ان يصارحها بهذا، ولها ولها ان تخبر وليها برغبتها في الزواج من فلان الكفر، هو مش عارفه بتعرفوا له، أن تخبره برغبتها في زواجها من فلان الكفر، وبعدين هو يتولى هذا، كده كأنه خد منها الأمر. هي دي بقى عبارة أحق بنفسها من وليها، إن هي اللي بتقول له وافق عليه، أنا راضي بيه، لا بأس به، يبقى هي بتتكلم، هي دي السيب. فرق بين السيب والبكر ان البكر ما تقدرش تقول كده، تقدرش تقول لأبيها يا أبي زودني من فلان، مش ممكن، حياها يمنعها، وهي أصلا ما فيش حد يتوجه بالخطبة لها مباشرة، إنما للولي. إنما السيب يجوز أن أوجه الخطبة لها ثم ترفع هي رغبتها لوليها، فهي أحق بالقبول والرفض من وليها. أما العقد فليس لها في أي شيء، الأحق بالعقد هو الولي في الحالتين، اللي يبرم العقد واللي يزود دي ودي هو الولي فقط. أيما امرأة تزوجت بغير الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. طب دخل لها ايه؟ باقي الحديث يقول فلها المهر بما اصاب منها. طب خلف الاولاد ينسبون اليه، لان فيه زواج وان كان مشبوها، في زواج الاولاد اولاده، والأولاد للفراش، والمهر لها. طب نعمل ايه؟ نصحح الوضع، لابد من دخول الولي وتجديد الأمر. يبقى غياب الولي يا إخواني أكبر من أكبر بدايات سيئة، سيئة، لأن من بداية الخط بتخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما العاوز يبقى؟ عاوز إيه؟ عاوز سعادة في الآخر، وأنت بالبداية عمال تخالف، ده حديث اركنسل، وده حديث الغي، وده حديث لف ودور من بداية الخط، وأنت تعلن الحرب على الآيات والأحاديث. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، لازمته إيه الوالي ده بقى؟ لو إن قراره وجوده مثل عدمه، لا ده قراره أساسي ما يعضلش. إذن غياب الولي بداية سيئة. ثالثا خلوة الخاطب، دي أسود بداية وأسود بداية، جواز من أوله طين. خلوة الخاطب، خاطب الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. انت ابن ناس ومتربي، والبنت برضو متربية، لكن يا حبيبي الشيطان ما عندوش حد متربي ولا صايع، كل الناس عنده زي بعض، وعنده للمتعلم رجالة، وعنده لطالب العلم رجالة يضلوه يعني، وعنده للعباد من يضلهم، وعنده وعنده وعنده. أمة زينا تماما، فيش حاجة اسمها متربي، لا لا، ولا برضو متدين، عنده كل عينة من البشر له من يفسدها وله من يلبس عليها. ابن القيم عليه رحمة الله صنف كتابا سماه تلبيس الدين، وجاب كل شرائح الناس، عباد وعلماء وطلبة علم وي. شاهد، اوعى تتبع خطوات الشيطان. انحرافات، الانحرافات بتبتدي من خطوة بسيطة جدا فاشحة وبعدين تبقى فيها. فالخلوة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا يسافرن، ولا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. حديث متفق عليه، حرام يخلو رجل بامرأة. والمرأة حاجة من ثلاثة، المرأة واحدة من ثلاثة، أي امرأة في الدنيا واحدة من ثلاثة: يا زوجة يبقى يحل الجواز، يبقى سنة يعني يحل الزواج، يا محرم محرمة لا يحل نكاحها، يا ملكي يا فيش واحد ربع، فيش واحد ربع في الدنيا. أي امرأة يحل نكاحها تبقى أجنبية، طالما يحل نكاحها أجنبية، قعدت معاها بضوابط، لا يحل نكاحها تبقى من المحرمات، أمك أختك محرمات المعروفين في صورة النساء، ملك يمين تبقى ملك يمين تحتك، ملك يمين، ملك ملك يمين، فيش واحدة رابعة. فلا يخلون رجل بامرأة، في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان. امرأة هنا في الحديث أي المرأة التي يحل نكاحها، أما المحرم لا، ما تروح فين بقى؟ المحرم نكاحها عاد، أمك أختك، أمك من رضاعة، أمك اللي ولدتك، خالتك عمتك، دول محارم محرمات عليك، عفوا دول محرمات عليك، أو ملك يمين. يبقى لا يحل أو لا يخلون رجل امرأة إلا معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان. الخاطب يبص الخطيب، هي مين من الثلاثة دول؟ مين هي من الثلاثة؟ يحل نكاحها بدليل أنه هو خطبها هو بقول عليها، يبقى هي مش من المحارم، مش من المحرمات. طيب ملك يمين؟ لا مش ملك يمين، ده حرة، حرة. يبقى إذا هي يحل نكاحها، يحل نكاحها إمتى؟ بالخطبة؟ لا، بالخطبة لا قدمت ولا أخرت، هي هي خطبها النهاردة يوم مثلا 28 ولا 30 ولا ولا، هي زي حالها من 10 سنين، زي ما هي ما زادش عليها حال، أجنبي. فيجي بقى هنا الخلوة بالمخطوبة، والأفراح عندنا ما هي إلا رخص عفنة في ارتكاب المحرمات. الولد ما كانش يخش عندنا، دخل عندنا وكان دخل سود، عمل ايه؟ خطب بنتنا. ايه يعني خطب بنتنا؟ خلاص بقى كل حاجه في البيت بتاعته، اشتراها واشترى امها واشترى اخواتها واشترى ابوها واشترى العيله، بايه؟ بدبله وخاتم ومحبس، اشترى الدنيا كلها، يطلع ويخرج ها ويجاهر، يجاهر. هتشوف لسه في العنصر الرابع، ما زال أجنبي، لا له جديد ولا قديم ولا له شيء، بص تلاقي بقى شوف هتحصل بعد كده في المجاهرة بقى، مع انه خاطب خاطب وما زال اجنبي. الخطبة يا اخواني لا تردد اي حق لا من هنا ولا من هنا، هش ملهاش اي ترتيبات، لا يبنى عليها اي شيء. الخاطب اجنبي زيه زي في الشارع زي اي حد، ما زاد عليه شيء حتى يعقد ياخذ الاذن من الولي والشهود العدول والاشهار والناس ترى وتسمع وتعلم، صار عاقدا. كتب هذا او لم يكتب صار عاقدا، اما الخاطب فلا. يبقى الخطبه خلوه الخاطب شر الشر، لا يخلو ابدا بمخطوبته، لا يخلو بها في التليفون، ولا يخلو فيها على الفيس، ولا يخلو بها في الشارع، مش في الشارع كده مع بعضهم بيتكلموا لوحدهم، ولا في السوق، ولا في اي مكان، لانه اجنبي. رابعا مخالفات عند البناء. اقول ما سمعته واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا الخطر الذي يهدد أسرتنا سوء البداية، بدأنا بداية سيئة. تعرفين القطر، القطر ما بدأش بداية سيئة ولا حاجة، بس طبعا مش تحوله وتنقله من مكان لمكان، تنقله من مكان لمكان، فبتقوم تعمل ايه؟ تجيب قضيب مستعار، قضيب معهوش شغل، وتقوم لازقه في القضيب الاصلي وتفتح له خط. لما تيجي تبص على القضيب المستعار التحويله يعني، تلاقي رقيق جدا ولازق في القضيب الاصلي، عشان تبتدي تحول القطر وتديه في حته المتوسطه. لو عايز توقعه في البحر توقعه بالتحويله من هنا، يبقى اشتريت جوه في العمار وتعمل له تحويله ترميه في البحر. بدايتها ايه؟ خطوه صغيره. فاحنا البدايه مهمه جدا، سوء البدايه والمخالفات الشرعيه اللي في البدايه يا اخوانا بترتب عليها حاجات كتير، وعمرك ما تجد سعاده. والسعاده اللي انت بتشوفها مصطنعه مش حقيقيه. الحصان ستر الناس بس، انما ورا الحصان جحيم الا ما رحم ربي. كزوجين بينهم سكن لا الا ما رحم ربي. ما عشان ليه؟ عشان العيال والمجتمع وهيقولوا علينا ايه. لكن هي اي منايم بتتمنى موته، وهو اي منايم بتروح في 60 داهيه بيخلص منها. مش حياه، مش سكن، مش سكن. ليه؟ بدايات غلط وترتيب غلط، خلاف سنه سيد المرسلين وكلام رب العالمين. منها كما قلت الخطبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين، حديث متفق عليه. كل امتي معافى من العقوبه، من العذاب، من الحساب، معافى الا المجاهرين. ومن المجاهره ان يعمل العبد الذنب بالليل فيصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان اني فعلت كذا وكذا البارحه، فيكشف ستر الله عنه. الله ستره وهو بيفضح نفسه. ايه الحديث بيتكلم على مستوى بيئة صغيرة خالص، واحد صاحبك، واحد جارك في البيت هنا كده. أمال بقى المجاهرة فيما وراء البحار، المجاهرة فيما وراء البحار. وما أدراك الند، طب ده وراء البحار. خطب وأعلن الخطة ماشي، طب كويس احمد الله، صلي بقيت الليلة شكر، وبقيت الأسبوع، وبقيت الشهر، وأهلها يصلوا وأنتم تصلوا، حمد الله على نعمة. لكن لا، صبر يا جدع. ها وهي ما خطبت، وهي وهي خطيبها هو، وتاني يوم عند الساغة اعمل لنا دبلة واكتب عليها اسمي، تملاها دبله تبقى لها اسمها. ها ايه ده؟ وبصوا يا رجاله وشوفوا حفله ما حصلتش وقبولات واحضان ها وضم وفرد وبسط وقبض. يا جماعه تعملوا ايه؟ خطبه يا عم ورقص. امها بترقص فرحانه وعبال البواقي وابوها بيرقص وابوه بيرقص واخواته بيرقصوا واخواتها بيرقصوا وكل ناس وراء البحار وراء البحار. بصوا بالدنيا كلها شفته. مش الحديث بيتكلم على صاحب له في الحاره او في البيت؟ ما هو الحديث كان ايام ما كان فيه نت ما كانش فيه. شوف بقى جاهر بالمعصيه الى هذا الحد. عالم كله راى وسمع. انا ما بفهمش في الحاجات دي قوي. طب لو واحد خد صورتها واحتفظ بها عنده والخطبه اتفسخت، معرفش تعرف تجيبها منه ولا ما تجيبهاش؟ مش عارف. انتوا تعرفوا تعرف تجيبها منه تاني ولا ما تجيبهاش؟ مش عارف. واحد خد، ما انت شيعتها للدنيا كلها. خدها كذا واحد، وتاني يوم او تاني اسبوع قرينا برضو ان انت فسخت الموضوع والدنيا ظلمت. فضحتك اللي بجلدي تعرف تلمها؟ كل امتي معافى الا المجاهرين. مخالفات في العرس يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله، الله لعنه. يبقى اول ليله اللعنه نازله؟ من اول ليله اللعنه جايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. طب ليه؟ امال هنبقى سعداء من اول ليله في لعن؟ في لعن من اول يوم؟ اول يوم الله سبحانه وتعالى يلعن. وخلي بالك الحديث ذكر النامصات والمتنمصات والوشمات والمستوشمات، عمال كله بصيغه المؤنث لان ده الغالب. لكن فيه نمص في الرجاله، في نمص في الرجال، وفي وشم في الرجال، وفي تفليك في الرجال، وفي تغيير خلق الله في الرجال. بس الحديث ذكر للتغليب لان هو ده الاصل. انما الحياه اللي زي دي هنعمل فيها ايه بقى؟ اهو في موجود، في نمص في الرجال. الراجل حجبه مش عاجبه، الراجل حجبه مش عاجبه، الراجل لازم يلمع. يبقى عريس كده وشكله عامل زي كده، لازم يلمع يرقق سنانه برضه مش حلوه، ما يفلجها. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ بدايتها كده لعن من الله سبحانه وتعالى. لا يا اخوان، لا يا اخوان. مخالفات كثيره وكثيره جدا، مش عاوز اطول عليك. وهاخد زواج، اعظم زواج قراته واحسن زواج واطهر زواج وانقى زواج، زواج نبيين من عائشة رضي الله عنها. حديث في البخاري من رواية عائشة نفسها تقول: تزوجني النبي كفاية لي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلعن الشيعة في كل زمان ومكان. عشان الجملة دي بس، تزوجني النبي، عاوزين ايه ده؟ تزوجني النبي. عائشة ما خطبهاش النبي، مش هو اللي خطبها، ده جبريل اللي جابها له. دي زوجتك، كأن جواز بالأمر مرتين. يجيب له سرفة من حرير، حتة حرير كده ملفوفة فيها صورة. طبعا الصورة دي معمولة ازاي بقى؟ صورة بالمية بالكهرباء، ما تشرحش ما تروحش بعيد. فيها صورة يفهمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ فيها صورة. يفتحها النبي يبص يلاقي عائشة. وهو بينول له السرفة دي يقول له: هذه امرأتك. طب يفتح يبص يلاقي عائشة. يقول: إن يكن خيرا يمضيه الله. طبعا هو عارف عائشة. هو أكبر من أبيها سنا، وأكبر من أبيها مقاما، وصاحب أبيها قبل الإسلام، وعارف وعارف البيت. عائشة صغيرة، فيقول إن يكن خيرا يمضيه الله، والله إذا كان ربنا هيريده ما أقدر أعمل حاجة، أخدها أخدها. ويدوله تاني هذه امرأتك، يفتح إليها برضو عائشة، في الآخر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقل تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، 6 سنين. فقدمنا المدينة فنزلنا في دار من أحياء خزرج، فتمرق شعري، فوعدت، وعدت يعني جت لها وعكة صحية، فتمرق شعري، ثم وفى جميلة وإني لفي أرجوحة مع صواحب لي، فأتتني أمي أم رمان فنادتني أو فصرخت بي وأنا لا أدري ماذا تريد، فأتيتها فأخذتني فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج لأنهج، حتى سكن بعض نفسي، فأخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، فإذا نسوة من الأنصار في الدار فأسلمتني إليهم، فأصلحنا من شأني وقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وأنا بنت 9 سنين. شاهد الحديث، تمرق شعري. أهل مكة لما كانوا بيروحوا المدينة أول قدومهم في المدينة مش متعودين على جو المدينة، فكان بيحصل لهم وعكات صحية من ضمنهم كثير عايش، حصلت لها وعكة، الوعكة دي أثرت على صحة شعرها، شعرها تساقط، مش كله طبعا تساقط، بس جمال الشعر بتاعها مش هو، تساقط. طب وبعدين؟ أخذ العلماء من هذا إن لو كان الوصل والباروكة جايزة كان ساعة مراحل دخل بها النبي، لما استنوا لحد ما إيه استعادت صحتها والشعر رجع له صحته ووفى جميمة ونزل على ودانها كده وبقت يعني لو الرسول كشفها كده يبقى منظرها حلو يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بقى ندخلها بقى، ندخلها بقى. يوم الدخلة خلي بالك اتخذ العلماء من هذا ومش كده وما لا، ده في نص حديث صحيح عند مسلم، سؤال صريح، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ابنتي زوجتها، زوجتها يعني ايه عقد عليها ومعروف ان دي زوجة فلان بس لسه ما دخلتش، وقد اشتكت عندها مرض وبرضه شعرها وقع، زوجها يريدها، زوجها يريد عاوز يدخل بيها وشعرها واقع يعني ساقط، في مشكلة في الشعر، أفأصل أوصل لها شعر وخلها كده شيك. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلات والمستوصلات. يبقى لا استني لما تبقى صحتها طيبة. فأخذ من هذا الوصل لا، حتى ولو كان لغرض الايه الزواج. المغيرات خلق الله متفلجات للحسن، بنغير خلق الله ليه؟ وشم الوشيمة والمستوشيمة ويدق على ايديهم ويدق على رجليهم ويدق على معرفش فين تاني، ليه ده كله؟ هو الخاطب لما جه يخطبها شاف ايدها الربانية، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ايه اللي يزيد عليهم؟ تفليج الأسنان للحسن، إنما للعلاج لا بأس. سنة ركبة على سنة، درس فيه مشكلة، حاجة مغروسة في اللحم في اللثة، عاملة ألم، عاملة مشكلة، ما في مانع، أما للحسن فلا. يبقى تفليج للعلاج جائز، تفليج للحسن فلا، تغيير لخلق الله فلا فلا. مخلفات يا إخواني في البداية. عائشة بقى رضي الله عنها يوم الفرح بتاعها يوم دخلتها هي مش عارفة تدخل امتى، برضو عن النت العالم كله عارف يوم الدخول ومترصد وياما يلقط صور ويحتفظ بالصور عشان تبقى الفضيحة على أوسع نطاق. عايشة نفسها مش عارف يوم الدخول، رضي الله عنها وارضاها، كصبية تسع سنين تالتة ابتدائي، تالتة ابتدائي ركبة مرجيحة وتتمرجح مع أصحابها، تزقهم شوية يزقها شوية، بتعفارة هدومها متلحوسة، طفلة بتلعب تلعب على المرجيحة، صرخت بيها أمها، أم رمان، عالي عائشة، جاءت عائشة، إيه هتعمل عاوزة إيه؟ مش عارفة، تقول أوقفتني على باب الدار، أي دار هذه؟ دار سيد الخلق، على باب الدار، وقفتها، إني لأنهج، عمال أنهج، هذا جاري من عند المرجيحة بتنهج، خدت شوية مية ومسحت وشها من العفرة والغبرة ولعب الأولاد ورصها وقالت للنساء خذوا وأسف، فإذا نسوة من الأمصار في الدار، نسوة من الأمصار في الدار، يبقى اللي بيتولى تزيين المرأة وتجهيز المرأة نسوة، نسوة مفيش أي مخلوق تاني في الدار، أسلمتني إليهن، خدوا العروسة هي، فأصلحن من شأني. طبعا أكيد قلعوها الهدوم بتاع المراجيح دي وبتاع اللعب دي، وجايبين لها معها حاجة حلوة شوية، جايبين شوية كحل مفيش مانع مسموح به شرعا، ها برضو حاجة معطرة حاجة طيبة، غسلوها ونظفوها وجهزوها لرسول الله، بعد ما خلصوا دعوا لها قالوا لها على الخير والبركة وعلى خير طائر، سلام عليكم. احنا ماشيين فين ابو بكر؟ فين خواتها؟ فين شباب المسلمين؟ فين بقية الناس؟ هيروحوا فين؟ مش موجودين في الفرح ليه؟ ما بيرقصوش ليه؟ مش فرحانين لعائشة ولا ايه؟ مش فرحانين سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم هو يتزوج بكرا ولا ايه الموضوع؟ ولا هم حزنانين؟ ده جوازه ولا جنازه؟ فاسلمتني اليهن وقالوا لها على الخير والبركه وعلى خير طائر. شوف بقى تعقيبها تقولي بقى، فلم يرعني يعني يخفني يفزعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتى؟ ضحى. النسوة مشوا وامها طبعا ما دخلتش اصلا، لو امها كانت واقفه على باب الدار سلمتها ومشيت، سلمتها ومشيت ما دخلتش، اللي اصلحها النسوة. يرعني خلاص البيت فضي، كلمة يرعني هي دي بقى، هي دي يرعني، يرعني يعني ايه؟ يخفني. هو الرسول ما بيخوفش، ده الرسول رحمة للعالمين وبيخوف حد ما بيخوفش، لما كلمة يرعني زي ايه؟ فلما ذهب عن ابراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى. عاوزة تقول ان البيت فضي، امي ما دخلتش وابويا واهلي مش موجودين والنسوة اللي كانوا في الدار وظبطوني مشيوا، فضلت انا ومين؟ انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، ده انا بقيت زوجه بجد، خلاص دخلت، هي من مكه وهي عارفه ان هي زوجة النبي لانه خطبها في مكه ودخل بها في المدينه صلوات الله وسلامه عليه، هي قبل ما تهاجر وهي عارفه ان هي زوجة النبي، انما امتى هتبقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي اللي ما تعرفوش بقى. فجاه لقت كل المعازيم مشيوا واللي جهزوها مشيوا، وفضل هي والنبي في البيت، عشان كده ايه؟ بدات تعيد ترتيب افكارها، ده انا بقيت زوجه بجد، ده انا بقيت لوحدي، ده انا بقيت صاحبه بيت، انا بقيت عروسه، ده كله مشي، ده جوزي هو صلوات الله وسلامه عليه. فين بقى الغناء والفسق واللهو؟ رخص لمحادة الله ورسوله، لما بنعمل عنوش في الأيام العادية في يوم الفرح بنعمله ليه؟ معانا رخصة من مين؟ من إبليس، خطوات الشيطان في يوم الفرح ده. وصل كل الخطوات ده، بدأ من أول شوية شوية شوية، يوم الفرح وصل للقمة، ولسه يخش معاهم جوه كمان البيت، ويخش معاهم كمان غرفة النوم، ومش هيسيبهم، وقاعد لهم وعنده جنوده. وأحسنهم وأعظمهم فتنة اللي هد البيت اللي انبنى. أي بيت ينبني أعظم فتنة عند إبليس إن يهدم هذا البيت، ولو بعد 40 سنة 50 سنة جواز هدوه برضه، هدوه هدوه على من فيه. ده أعظم شيء يفرح له إبليس. الإسلام يا أخوانا مش كبت مش غم، لا، فيه فيه فيه انشراح للصبر، وفيه فرحة، وفيه مناسبة طيبة. هي عائشة رضي الله عنها، احنا كده ما سمعناش حد غنى لعائشة، الرواية ما جابتش غناء لعائشة خالص، ولا رقص ولا تصوير ولا أي شيء ولا أي شيء. هي نفسها بقى حضرت عرسا لامرأة من الأنصار، وهي جاية رسول شافها، جاية منين؟ قالت له كنا بنزف امرأة إلى رجل من الأنصار. انظر بقى إلى إسلامك العظيم، اللي ما خلاش نفسك في حاجة طيبة ويمنع عنك الخبيث. إنما للأسف إحنا عمالين نبلع خبيث على طيب، والخبيث أكثر من الطيب. يقول لها من أين جئتم؟ قالت كنا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. قال هل كان معكم له؟ كان معك له؟ له، فإن الأنصار يعجبهم له. كنتم بحبحينها يعني؟ فهي قالت الله، طب لما نروح فرح تالي نبقى نعمل ايه؟ نقول ايه؟ قول الرسول نفسه اللي بيعلمهم يقولوا ايه في الفرح؟ ايوه، عشان ما يلخبطوش، علشان ما ينحرفوش. كلام منضبط، كلام له معنى، كلام ما فيهوش وصف للزنا ولا المفاتن. ومين اللي بيتكلم؟ النسوة وفقط. لأنه في رواية ثانية يقول هل كانت معكم جارية فاضرب بالدف وتغني. ما كانش معاكم جارية، صبية صغيرة، فاضرب بالدف وتغني. وقال في الحديث الآخر فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. بس مين اللي يعمل كل ده؟ النسوة أو الجواري، البنات الصغيرين أولى. وكل ده لمين؟ للمرأة فقط. قال له قولي أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الحبة أو الحنطة السمرة ما ثمنت عذاريكم. كلام طيب، كلام له معنى، كلام فيه أدب، لا مانع. بس مين اللي يقوم بهذا؟ الجواد الصغار أو النسوة. لما الرجال فلا، ومفيش حد متخصص، محدش متخصص في الغناء هو اللي يجي، حتى لو كانت امرأة متخصصة، إلا إذا كانت هتقول كلام من مثل هذا الايه الكلام. سوء البداية يا أخوانا كلام فيه كثير، وواقعنا مر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، وفرج هم المهمومين، وأسر المهزولين، وحبس المحبوسين الموحدين يا رب العالمين. آمين آمين. صلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم وأقصر.